الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. في رمضان أراد الله عز وجل أن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في أول موقعة جهادية. لأمر شاءه الله جل وعلا خرج المؤمنون في إثر أولئك الذين كانوا في تجارة من الشام، أراد الله عز وجل أن يكون القتل والقتال، مع أن الخارجين أرادوا العير ولم يريدوا النفير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. كان ما أراده الله جل وعلا، ووقعت الوقعة وحصلت الغزوة يوم بدر، ذلك اليوم المشهود. وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. في حلقة لعلكم ترحمون لن أستطيع أن أستقصي جوانب هذه المعركة التي فيها من الدروس والعبر ما فيها، ولكن ثمة وقفات لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع المهاجرين والأنصار، والأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة ما دام فيهم. نصرته خارج حدود المدينة لم تكن في ضمن بيعتهم له صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمع النبي من المهاجرين ما سر خاطره. قال المقداد: يا رسول الله، لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل معك. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، فهم سعد بن معاذ الإشارة وقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا. يا رسول الله، امض بنا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع ما شئت، فلما أخذت أحب إلينا مما أبقيت. يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا خلفك ما تخلف منا رجل واحد، ولو استعرضت بنا عرض هذا البحر لخضناه معك. إنها الطاعة العمياء للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم تكن بنود البيعة بيعة العقبة، فيها حماية النبي عليه الصلاة والسلام خارج حدود المدينة، إلا أن الأنصار يحمون النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل دار. فيا طوبى للأنصار، هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. صلى الله على محمد ورضي الله عن الأنصار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار، وحين رص الصفوف عليه الصلاة والسلام كان سواد بن غزية خارجا قليلا، فأراد النبي أن يعدله بالحربة. استغل سواد بن غزية الموقف وقال: يا رسول الله، إن الله بعثك بالحق والعدل، وإنك قد أوجعتني، أريد حقي. أي سماحة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم تجرئ فردا من أفراد جنده أن يطالب بحقه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي الذي بذل عرضه للناس ليستقدوا منه جاء إلى سواد وكشف عن بطنه، ليغمزه سواد كما غمزه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان من سواد إلا أن لثم بطن النبي عليه الصلاة والسلام وقبله. قال: يا سواد، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. صورة بديعة من صور محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني لم يدرك جسد النبي حتى يلثمه ويقبله، ولكنه أدرك أنس بن مالك، فكان إذا جاء أنس أكب على يديه تقبيلا ولثما، يقول: إنهما يدان مستا جسد النبي عليه الصلاة والسلام. حين رص النبي عليه الصلاة والسلام الصفوف تنحى جانبا هناك، لبس لأمة الحرب، ثم استقبل القبلة وأخذ يدعو الله طويلا ويقول: يا رب، نصرك الذي وعدت. يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وألح على ربه حتى سقط الرداء من على عاتقه، فجاءه أبو بكر مشفقا عليه يقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعد. في بدر أثبت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الأواصر التي ليس بينها علاقة الدين ولا وشيجة التقوى أواصر ضعيفة، وأن الروابط البعيدة البعيدة إذا كان يربط بينها الدين والتقوى فإنها الآكد وإنها الأصل. إن يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دينا أقمناه مقام الوالد. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه: أرأيت يا أبا بكر، في يوم بدر كنت أتنحى عنك مخافة أن ألتقيك. كان عبد الرحمن يوم ذاك على الشرك، وكان أبو بكر في صف النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر فقال له: أما أنا لو رأيتك وقتئذ لقتلتك. أبو عبيدة عامر بن الجراح حين رأى والده أعمل فيه السيف: أو ما رأيت أبا عبيدة ثائرا وأبوه في يده يتل ويصطح؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حين وضعت الحرب أوزارها كان في الأسرى عزيز أخ لمصعب بن عمير، فمر مصعب بن عمير وإذا بأنصاري يشد وثاق عزيز، فقال له مصعب: يا أخي شد وثاقه فإن له أما ذات مال. قال له عزيز: يا مصعب، أهذه وصاتك بأخي؟ قال: هو أخي دونك. الأخوة أخوة الدين والعقيدة، وليست أخوة النسب مع افتراق الدينين. البدريون الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الله جهادهم فجعلهم من الذين بلغوا الغاية القصوى. حين كاتب حاطب بن أبي بلتع المشركين بخروج النبي عليه الصلاة والسلام فيما يعد في الأعراف العسكرية بالخيانة العظمى التي لا بد أن يعمل فيها السيف من رأس صاحبها، قال عمر: يا رسول الله، أو قال الصحابة: يا رسول الله دعنا نضرب عنقه. قال: إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر جاءوا بالحسنة التي لا يمكن أن يعكر صفوها شيء، وبلغ ماؤهم القلتين فلم يعد يحمل الخبث. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع أهل بدر ومع صحابة النبي وقرابته. آمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد.